الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه أن أناسًا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. رواه مسلم وغيره. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: إن أناسا قالوا: يا رسول الله. هم أناس من الصحابة، وهم الفقراء. وقد جاء في رواية عند الإمام مسلم وغيره أيضا أن جاء فيها: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. قالوا: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور هم الأغنياء. قد جاء أيضا في هذا في رواية أخرى: قالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم. المراد بأهل الدثور هم الأغنياء. قالوا: ذهب أهل الدثور، قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. وفي رواية قال: قالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا: ذهب أهل الدثور، يعني الأغنياء، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يصلون كما نصلي، فالجميع فقراء وأغنياء يصلون، ويصومون كما نصوم، أيضا جميعا يصومون الفقراء والأغنياء. لكن تميز الأغنياء عن الفقراء ببعض الأعمال التي لا يستطيعها الفقراء، ومنها هذا الذي ذكر هنا، أنهم يتصدقون. الفقراء لا يتصدقون، ليس عندهم ما يتصدقون به، والأغنياء يتصدقون بفضول أموالهم. وفي رواية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: صدقوا كما صدقنا، وآمنوا كما آمنا. فهذا أيضا جميعا من أهل الإيمان، صدقوا كما صدقنا، وآمنوا كما آمنا، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم. وفي رواية قالوا: يعتقون ولا نعتق. وهذا داخل في باب العبادة المالية، يعتقون كما نعتق، أو لهم أموال يتصدقون بها، ونحن ليس لنا أموال نتصدق بها. طبعا هذا الكلام من الصحابة، وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفقراء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون عن حال إخوانهم الأغنياء الذين هم أهل الدثور، أنهم يشتركون معهم في الإيمان وفي الصلاة، وكذلك في الصيام، في أعمال الجميع يستطيعها ويفعلها، لكن بالنسبة لبعض العبادات المالية فهذه يقدر عليها الأغنياء ولا يقدر عليها الفقراء. فلماذا جاء الفقراء وقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب المسارعة في الأعمال الصالحة، يريدون أن يدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال ينالون بها الأجر، أجر الذي يناله إخوانهم في باب التصدق بأموالهم، والذي لا يقدر عليه إلا الفقراء. هذا الكلام الذي قاله الفقراء للأغنياء للنبي صلى الله عليه وسلم عن حال إخوانهم الأغنياء هو غبطة وليس حسدا. الغبطة هي أن يتمنى الإنسان أن يكون له من النعمة مثل التي عند غيره، فيتمنى أن تكون له من النعمة، ويكون له من النعمة مثل التي عند غيره دون زوالها من عنده. هذا بخلاف الحسد، فالحسد يتمنى فيها الحاسد أن يتمنى فيه الحاسد أن تزول النعمة من عند أخيه، أن تزول النعمة من عند أخيه، سواء حصلت له أم لم تحصل له. أما الغبطة فلا، فهو يتمنى أن تكون له مثل تلك النعمة التي عند أخيه دون أن يتمنى زوالها. وهذه الغبطة أمر ممدوح، هذه الغبطة أمر ممدوح، وهي التي ينزل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، في الرجل الذي أتاه الله القرآن، والثاني أتاه الله عز وجل المال. قال: لا حسد، هذه غبطة، هذا حسد الغبطة، وهذا لبس به. فكذلك الأغنياء، كذلك الفقراء هنا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليدلهم على أعمال يدركون بها الأعمال التي سبقهم بها الأغنياء، وهي التصدق بأموالهم كما قالوا هنا ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني لهم أموال يتصدقون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ وهذا الكلام وما يأتي بعده من البيان، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه الصحابة أن مفهوم الصدقة أعم من مجرد قصرها على التصدق بالمال، فهذه نعم صدقة، لكن بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن مفهوم الصدقة أعم، وذلك بأن كل معروف صدقة، بأن كل معروف يقوم به الإنسان فهو صدقة، فليست الصدقة قاصرة على التصدق بالمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لهم: أنتم تريدون أن تتصدقون كما يتصدق إخوانكم، فإن مفهوم الصدقة أعم، وثمة أمور تستطيعونها وهي صدقة، وبين بعضها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذا في بيان أن اسم الصدقة لا يقتصر على التصدق بالمال، بل يقع على كل معروف، ومن هذا المعروف مثلا الذكر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كلمات أربع عظيمة: قول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. أفضل الذكر على الإطلاق هو قراءة القرآن، قراءة القرآن من جهة الإطلاق، وإلا فإن كل ذكر مقيد هو الأفضل في وقته، إذا كان مقيدا بحال أو وقت فإن ذلك الذكر المقيد بحال أو وقت هو الأفضل، لكن من جهة الإطلاق فإن أفضل الذكر قراءة القرآن. وهذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يقول سبحان الله هذه صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، والله أكبر صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، يعني تقول سبحان الله، وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر، وكل تحميد صدقة، الحمد لله، وكل تهليل صدقة، تقول لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد العظيمة. هذه الكلمات اليسيرة يقولها الفقراء ويقولها الأغنياء، وهذه الكلمات التي يذكر العبد بها ربه سبحانه وتعالى هي الصدقات. فانظر كيف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الصدقة لا يقتصر على التصدق بالمال، بل هو يقع على كل معروف، ومنه ذكر الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم صدقة، تأمر بمعروف وتدل الإنسان على خير هذه صدقة، تنهى عن منكر هذه صدقة. لكن الصدقة هنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تختلف عن الصدقة لما يقول إنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر. صدقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم، نعم هو أن البيان لبيان أنها صدقة، لكن من جهة فضيلتها وعظمها فهي أعظم من التي ذكر صلى الله عليه وسلم أولا. صدقة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هذه نافلة وتطوع، لا يلزم الإنسان، لا يجب على الإنسان أن يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، بل إذا ذكر الله عز وجل بها فهذا تطوع منه، وهذه نافلة، وهذا أجر يناله على ذلك. لكن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فريضة، ومعلوم أن صدقة الفريضة وثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأحب شيء نتقرب به إلى الله عز وجل هو أداء الفرائض التي فرضها علينا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة وفرض على الكفاية، وقد يتعين لما نقول فرض على الكفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الوجوب على الجميع، وإلا فالجميع مخاطبون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأى مثلا جماعة من الناس منكرا وعلموا به، فإن الواجب عليهم جميعا أن ينكروا ذلك المنكر، فإذا قام واحد وأنكره يكون قد أدى هذا الواجب وسقط عن الباقين. وقلت قد يتعين، يعني قد يكون واجبا عينيا أن هذا الإنسان بعينه يجب عليه هو أن ينكر المنكر، وهذا مثلا في حال إذا لم يكن أحد ممن رأى ذلك المنكر إلا هو، فهو رأى المنكر وعلى المنكر ولم يره أحد، فهنا يتعين عليه وجوبا عينيا أن ينكر ذلك المنكر. فالشاهد أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو فريضة على الكفاية، وكما قلت قد يتعين، ومعلوم أن أجر أداء الفريضة أعظم من أجر أداء النافلة، ولهذا كان هنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع أنه صدقة لكن لا يتساوى مع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لعظم أجر الفريضة على النافلة. قال عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. وهذا هو الشاهد الموافق للترجمة في باب الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الفقراء وقالوا له بأنه قد ذهب أهل الدثور بالأجور أو بدرجات العلا والنعيم المقيم، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا سبحان الله 33 ويحمدون الله 33 ويكبرون الله 33 بعد كل صلاة. قال: إذا صليتم، وحمله أكثر أهل العلم على الصلاة الفريضة دون النافلة، قال: إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، تسبقون به من سبقكم أو تلحقون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. تلحقون به من سبقكم، لأنهم جاءوا يسألون عن إخوانهم الأغنياء وأنهم قد فاقوهم، يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فكأن السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على عمل يدركون به مثل أجور إخوانهم الأغنياء، يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، يعني تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. وقلت حملوا أكثر أهل العلم على الصلاة الفريضة، أن بعد صلاة الفريضة يسبح الإنسان ويحمد الله ويكبر بهذا العدد. فقال صلى الله عليه وسلم: تلحقون به من سبقكم، تمترون الأغنياء سبقوكم بهذه الأعمال فتلحقونهم بهم، فمثل هذا العمل اليسير اللي هو الذكر بعد كل صلاة فريضة تنالون به من الأجور العظيمة ما تدركون به ما يعمله الأغنياء من التصدق بأموالهم. وهذا معنى تلحقون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، وهذا يدل على عظم هذا الذكر الذي يكون بعد الصلاة الفريضة. إذا صلىها الإنسان فإنه يحرص على التسبيح والتحميد والتكبير 33، وهذا من صيغ ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.